قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ففي كلام ابن تيمية رحمه الله بيان أن النذر شرك، كما قال بعد ذكره الحلف والنذر: فإن كلاهما شرك. ومنزلة النذر لغير الله عز وجل من الشرك هي الشرك الأكبر، هي الشرك الأكبر. وغلط من غلط فادعى أن كلام شيخ الإسلام في هذه الجملة يقرر كون النذر لغير الله شرك أصغر، لقوله فيها: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فتوهم أن هذه العبارة تفيد كون النذر لغير الله مساويا للحلف بغير الله من كل وجه، وغفل عن أن شيخ الإسلام نفسه بين ما بينهما من الاتفاق، فقال: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. فوجه الاشتراك بينهما في كلامه المذكور هو حرمة الوفاء وسقوط الكفارة، حرمة الوفاء وسقوط الكفارة. ولابن تيمية الحفيد رحمه الله بيان شاف ذكره في قاعدته في العقود المعروفة بنظرية العقد، يلتقط منه ما يشفي ويزيل الإشكال، فإن كلامه هناك يفيد ما يجتمع فيه النذر والحلف وما يفترقان فيه، يفيد ما يجتمع فيه النذر والحلف وما يفترقان فيه، فهما يجتمعان في الالتزام، فهما يجتمعان في الالتزام، فالنذر التزام والحلف التزام، ويفترقان في أن النذر التزام لله، في أن النذر التزام لله، والحلف التزام بالله، التزام بالله. فالأول وهو الالتزام لله القصد فيه، فالأول وهو الالتزام إلى الله، الالتزام لله القصد فيه التقرب إلى الله بالمنذور، التقرب إلى الله بالمنذور رجاء نفعه وخوف ضرره، رجاء نفعه وخوف ضرره. والالتزام في الثاني التزام بالله، التزام والقصد في الثاني وهو الحلف التزام بالله، قصده حظ نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره، حظ نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره، أو هما معا، أو هما معا. فالفرقان بين بين الالتزامين، فلا يستويان حينئذ، فلا يستويان حينئذ، فيكون الالتزام لغير الله شركا أكبر، فيكون الالتزام لغير الله شركا أكبر، ويكون الالتزام بغير الله شركا أصغر، فمن ندر لغير الله وقع في الشرك الأكبر، ومن حلف بغير الله وقع في الشرك الأصغر. ثم إن في كلام أبي العباس ابن تيمية ما يفيد، ثم إن في كلام ابن عباس أبي العباس ابن تيمية المتفرق ما يفيد أن النذر لغير الله شرك أكبر، فمنه قوله كما في مجموع فتاواه، فمنه قوله كما في مجموع فتاواه، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم، فهو مشرك أعظم من الحلف بغير الله، أعظم من الحلف بغير الله، وهو كالسجود للصنم، وهو كالسجود للصنم. انتهى كلامه. وقال في منهاج السنة النبوية: ومن نذر لغير الله، ومن نذر لغير الله فهو مشرك، ومن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله. انتهى كلامه. وقوى الواهمون هذا المذهب المدعى من أن النذر لغير الله شرك أصغر بما رواه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النذر يمين، كفارته كفارة يمين، إنما النذر يمين، كفارته كفارة يمين. فزعموا أن الحديث المذكور أصل في كون النذر من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، لأنه جعله بمنزلة اليمين. ورده من وجهين، ورده من وجهين، أحدهما من جهة الدراية، من جهة الرواية، من جهة الرواية، وهو ضعف الحديث، ففي إسناده عبد الله ابن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري أحد الضعفاء المكثرين، والآخر من جهة الدراية، من جهة الدراية. ففي الحديث نفسه، ففي الحديث نفسه بيان وجه الشبه بينهما، بيان وجه الشبه بينهما، وهو الكفارة، وهو الكفارة. والحديث المذكور هو معنى ما يذكره مرفوعا جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، مرفوعا النذر حلفة، فإنه لا يوجد بهذا اللفظ والله أعلم، لكن معناه وفي الحديث المتقدم، وهو الذي قصدوا الاحتجاج به. فيتقرر من المسألة، فيتقرر مما سبق أن النذر شرك أكبر. وقد أخطأ شيخ شيوخنا سليمان بن حمدان في الدر النضيد فجعله شركا أصغر، فجعله شركا أصغر، ولله في خلقه شؤون، فإننا قريب العهد من عبارته الخشنة التي ذكرها في حق الرافع والعلامة سليمان ابن عبد الله فيما يتعلق بالذبح للسلطان استبشارا دون قصد التقرب، فإنه عرض بغلطهما قائلا: فنعوذ بالله من سوء الفهم وانقلاب الحقائق، جاعلا ما ذكراه من الشرك الأكبر، والصواب قولهما على ما تقدم. فبدأ منه بعد باب ما خالف فيه أهل العلم المحققين من أهل السنة والحديث في باب النذر، وجرى فيه على موافقة داود بن جرجيس وعلى موافقة سليمان بن عبد الوهاب وداود بن جرجيس وغيرهما من أعداء الدعوة الذين شنوا الغارة على هذه الدعوة في مسائل من جملتها ادعاؤهم أن النذر لغير الله عز وجل شرك أصغر، وبه تعلموا أيضا غلط من يهجم على كلام العلماء المحققين كابن تيمية الحفيد فينسب إليه ما ليس مذهبا له، فينسب إليه من لا مذهب ما ليس مذهبا له، أو يدعي أن له قولين، أو يدعي أن له قولين، أو يزعم أن كلامه مشكلة، أو يزعم أن كلامه مشكلة. وهؤلاء هم فروخ الكتب، وهؤلاء هم فروخ الكتب الذين أخذوا علومهم عن الكتب، ولم يصحبوا أهل العلم، ولا تغرغروا بحلاوة فهم مداركه بالتلقي عن العلماء الراسخين، ولا راضوا أنفسهم على تأديبها برد المشكلات إلى دهاقنة العلوم وحذاق الفنون. وهذه النابتة عظم شرها بأخرة لما فتح على الناس من وسائل البحث الآلي في أجهزة الحواسب الإلكترونية أو مواقع الأنترنت أو غيرها، فصار مدعو العلم كثير، والمنتسبون إلى التحقيق جمع عديد، ويظهرون من الأقوال الجديدة ما ليس من كلام أهل العلم الراسخين، ثم يزيدون الشر شرا بنسبة هذه الأقوال إلى مذهب أهل السنة والجماعة والحديث، والسلامة من غوائلهم هو الأخذ عن أكابر العلماء ممن تقدمت سنه ورسخت قدمه وعرفت رتبته، ومن أشكل عليه شيء راجعهم فيه. أما المسارعة للمجازفة بإبداء كل ما يلوح من معنى يجده المرء في كتاب فهذا فعل الجاهلين، لأن العلم لا يؤخذ من بطون الكتب وإنما يؤخذ عن الرجال. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. ذكره الشاطبي عند سوق هذا الحديث في صدر كتابه الموافقات. فليحذر طالب العلم من هذه الدعاوى التي تلبس ثوب التحقيق، فإن المسائل الكبار في الدين ولا سيما في توحيد العبادة يجري فيها العبد مجرى أهلها العارفين بها، فإنهم لا يكادون يأتون بشيء وخلاف ما دلت عليه الأدلة. ولو قدر أنهم تنازعوا في شيء من تلك الأفراد فإنهم بيّنوا الحدود التي ينتهي إليها تنازعهم واختلافهم، والداخل فيهم دون رسوخ قدم ربما وسع دائرة الخلاف حتى صار من المتكلمين في العلم من يدخل في خلافهم أشياء لا يقول بها هؤلاء وهؤلاء ثم ينسبها إلى مذاهبهم. وهذه الآفة لمن تصفحها في أحوال الناس عرفها وخاف شررها وخطرها على الناس، ولا يسلم من ذلك بعد توفيق الله إلا لزوم غرس العلماء الراسخين ممن تقدمت به السن، فإن الأكابر هم الجامعون بين كبر السن وكمال العلم في أعلى رتب الأكابر، وإن كان يصح اسم الأكابر على من كان دونهم في السن إذا كمل علمه، لكن يكون ناقصا على كل حال لوجود النقص في عمره. وأما من جمع إلى كمال العلم كبر السن فإن هذا أحرى وأولى باسم الأكابر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.